إخواني بارك الله بكم، الإخوة أصحاب المجلس طلبون منكم أن تفضلون لي قدام شوية حتى فسحون المجال للآخرين لما يجون هناك. الله معجل فرج قائم آل محمد. طيب أفواكم بذكر محمد وآل محمد. ثانيا يغفر الله لكم. ثالثا على محبة الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. ذكرى الطفوف ويوم عاشوراء منع جفوني منع جفوني لذة الإغفاء. لم أنس مولاي الحسين وقد سرى من طيبتين بعصابة نجبائي حتى أدوا وادي الطفوف بنينوى، حتى أتوا أرض الطفوف بنينوى يا أرض الكروب وأرض كل بلائي. وإله إذ وقف الجوايا يا يا يا يا يا وإلهي إذ وقف الجواد بركبه فغدا يقول لصحبه السعداء يا قوم اسم الأرض، قالوا نينوى، قال اوضحوا عنها بغير خفائه، قالوا تسمى كربلاء. فتنفس الصعدا وقال يا لهنا حلول فنائي حط الرحال فذا مناخ ركابنا. وهنا تكون مصارع الشهداء وبهذه تتفتت الأكباد من حر الظما وحرارة الرمضاء. وبهذه الأطفاء يا آل تذبح والنساء تعلو على قتب بغير وطائي. وبهذه أغدو بطفلي حاملا للقوم أطلب شربة أطلب جرعة مما وبهذه يأتي إليه منهم سهم فيسقي أيه الردى بدمايا وبهذه العباس يقتل ضامئا والماء يشرب بنو الطلقاء وبهذه يا قوم تقتلون العدام وتجوء الخيل هموه على أعضاء وبهذه يغدو جوادي صاهلا أي مرخى العناء أن يجول في البيداء إن كان هذه كربلاء بشرب بلا نزلوا ترى لاحت على هامات المناء كلنا بجانبها النهار نقضي ضمايا واجسادنا تبقى على الغبر سليب كم شاب متهنى بشبابه يظل معفور واجسادنا تبقى على الغبر بالقبور. هذه مصارعنا وعدنا شوكت يوم عاشور طير المنايا يسمع علي راسي نعيب لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الآية الكريمة في مجموعة آيات بينات تتحدث عن العلاقة بين الأبوين وبين أولادهم. طبعا الأولاد يعني ما ولد، البنات والبنين. من المعروف أن أكثر الناس خدمة وإحسانا للإنسان الأبوان، وكل من يخدم وكل من يعمل صالحا وكل من يحسن لا بد أن يرد إحسانه، ولا بد أن يرد جميله، ولا بد أن يشكر على عمله. ولهذا الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات يقول أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. من جملة الأشياء التي يجب على الأولاد أن يعملوه مع الوالدين الإحسان أو الحسن. ووصينا الإنسان بوالديه في بعض الآيات إحسانا، في هذه الآية حسنا. على كل حال العمل الطيب، عمل الحسن، عمل الخير زين. ثم لا ننسى على أنه هناك أحاديث وروايات تأمر بطاعة الأبوين، لكن طاعة الأبوين إلى أي درجة؟ وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم. لأنه إشراك مع العلم ما يصير، يعني يصير واحد عنده علم ويشرك بالله، معلوم أنه ما ليس لك به علم. زين، شنو موقف الإنسان؟ يقول فلا تطعهما. احنا بالنسبة إلى هالقطعة من الآية الكريمة وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم، جاهداك يعني بذلوا جهدهم، وبذل الجهد يعني تحمل المشاق، متاعب، يتعب الإنسان نفسه. ولذلك الجهاد إنما يقال له جهاد، لأنه ماكو جهاد براحة، جهاد إما من بذل الجهد وإما من تحمل المشاق، واثنينات موجودات بالجهاد. وهاي الكلمة وإن صارت اصطلاح شرعي لكنه أحيانا تستعمل للمعنى اللغوي مالته، مو للمعنى الاصطلاحي الجهاد. ولذلك في زيارة عاشوراء تقول اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين. هذا مو جهاد الشرعي أن دول الجاهدة وجماعة جاهدة والحسين، بالعكس الإنسان المؤمن يجاهد الكفار، يجاهد الظالمين. أمير المؤمنين سلام الله عليه عند خطبة معروفة أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه وهو لباس التقوى ودرع الله الحصين وجنته الوثيقة فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل. فإهنانا مو جهاد مشركين، جهاد مسلمين ظالمين متمردين على الإمام أمير المؤمنين، لأن جهاد مشركين ما كان أيام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإنما حرب داخلية جمل وصفين وناروان إلى آخره. فإذا وإن جاهداك يعني أتعب أنفسهما، تحمل المشقة، أصر على أن تشرك بالله، هم مشركين ويردوك انتهم على طريقتهم، فلا تطعهما. طاعة ماكو هنا. إشارة أكو في الآية الكريمة إلى موضوع الطاعة، وأن الطاعة للوالدين محدودة. ما يقولون طاعة الوالدين واجبة، مو معنى هذا أنه الإنسان يطيع والديه بصورة عامة في أي شيء يأمران به. أمير المؤمنين عليه السلام أكو عند كلمة: فحق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء إلا في معصية الله. إحنا طبعا من هالمنطلق نريد نتعرف على موضوع الشرك، لأنه في أذهاننا الشرك واحد يتخذ صنما، يتخذ شجرا، نارا، ماء، حيوانا، أي شيء يتخذه شريكا مع الله تعالى، هذا مشرك يقال له، وهذا صحيح، لكن هذا أجلى وأوضح أنواع الشرك. لكن هناك أنواع أخرى للشرك قد يكون تغيب عن أذهان الناس، والمسلمون كثيرا ما يتورطون في بعض أنواع الشرك من حيث يشعرون أو لا يشعرون. طبعا أنا ما أريد أقول على أنه كل من يتورط بنوع من أنواع الشرك يعني تجرع عليه أحكام المشركين، لأن الشرك شيء وأحكام المشركين شيء آخر. نعم، هذا الشرك المعروف هذا أن يتخذ مع الله إلها آخر أو يعبد مع الله إلها آخر، هذا شرك واضح جلي، هذا إلى حكم خاص، لأن إنما المشركون نجس زين وإلهم أحكام خاصة، أنه ممنوع الزواج منهم، ممنوع تزويجهم، ونجسين، وعلى كل حال فهذا شيء. لكن أكو أنواع من الشرك، في خلال البحث راح تبين الموضوع، أكو أنواع أخرى من الشرك ما تستوجب أحكام المشركين، لكن على كل حال هو في حد ذاته شرك. شنو الله تعالى يعامل الناس، يعامل هؤلاء الأشخاص، ومن جملته شرك الطاعة. لاحظوا، من جملته شرك الطاعة، هاي المشكلة اللي متورطين بها كثير من المسلمين الذين يطيعون الأكبر منهم أو الأقوى منهم أو أي واحد آخر، يطيعونهم في معصية الله فهم يشركون من حيث لا يعلمون. وإليه الإشارة في قوله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. شلون إيمان وشرك شلون اجتمع؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم هي هاي المشكلة اللي موجودة لا تزال يعاني منها المؤمنون، يعاني منها المسلمون، خصوصا بالنسبة لطاعة الظالمين في إيذاء وتعذيب وقاتل المستضعفين، وهذا يعتبروه مبرر إلهم، المأمور معذور ويطيع الأكبر من عنده والأعلى من عنده، لأن يقول أنا مأمور معذور وأنا مأمور وما أقدر أخالف. وعليه تشوف كثير من الصرعى والمعذبين والمقتولين، وعلى كل حال المستضعفين مظلومين، على هالأساس يمشون. فلو لم تكن هذه الطاعة العمياء للظالمين وهذا الشرك في الطاعة لاستراح الناس من ظلم الظالمين. هذا طبعا راح يتجلى في الأثناء، لأن قضية الحسين عليه السلام يعني إحنا لازم نأخذ عظة وعبرة. قد يكون إحنا نتورط أحيانا يعني في دائرة، في مكان واحد أعلى من عبنا يأمرنا بمعصية من معاصي الله، نصير مجبورين على أن نقوم بهذا العمل، نعمل أو ما نعمل. لما يقول لك عذب فلان وانت تدري أن هذا مظلوم، هل لازم أن تطيع؟ تقول شنو أنا مضطر؟ هل هذا الاضطرار يجي هنانا؟ حكم الاضطرار يجي هنانا؟ يوم يجي حكم الاضطرار، حكم الإكراه يجي هنانا؟ يوم يجي حكم التقية يجي هنانا؟ يوم يجي مبررات أكو؟ طبعا هذني أحكام شرعية، ربما في بعض الليالي القادمة إن شاء الله نتحدث عن بعضها حتى يتجلى الموضوع. زين، نجي إحنا بالنسبة إلى الشرك، الشرك أنواع بصورة مختصرة حسب ما يساعدنا الوقت نتحدث عنه. أولا الشرك أو الإشراك في الذات الإلهية. إشراك في الذات الإلهية نوعين: نوعا تجعل مع الله إلها آخر، هذا واضح، تجعل مع الله إلها آخر، هذا شرك الواضح. ذاك الإله شنو كان؟ بشر، فرعون كان، ما أدري شجرة، نار، ماي، حسب اختلاف يو لا صنم يو أي شيء آخر. هذا قسم. قسم الثاني الشرك في الذات أيضا، لكن بمعنى أن الله سبحانه وتعالى، أن الذات الإلهية مركبة من عناصر مختلفة، مركبة من أعضاء متعددة، من أجزاء متعددة. شو نحن جسمنا مركب مثلا من رأس وعين وإيد ورجل وقلب إلى آخره، وكذلك كل قطعة من كل جزء من أجزاء بدننا، كل خلية من خلايا بدننا لازم هاي الخلية بيها نواة، لأن كل ذرة لازم بيها نواة، والنواة هذه بيها إلكترونات، ولازم فضاء أكون اللي تدور حوله وبيها بروتون. فمعناه أن هذه أجزاء متراكمة تخلق الإنسان، توجد الإنسان، تصنع هذا الإنسان، أو الإنسان مصنوع منه. بالنسبة إلى الذات الإلهية، إذا واحد اعتقد أن الله تعالى مركب، زين، سواء يعتقد أنه إلى رأس وإلى وجه وإلى يدين وإلى رجلين وإلى كذا، فهذا نوع من أنواع الشرك. ومع الأسف الشديد أنه أنت لما تجي إلى المسلمين يجون إلى بعض الآيات البينات اللي العقل يحكم بأنه لازم نأولها، لازم نأخذها بالمعنى غير الظاهر، يد الله فوق أيديهم، يظنون أن الله تعالى له يد، بينما إحنا في الإصطلاح المجازي عندنا فلان إيده فوق اليدين، يعني إيش مركبين إيديهم واحد ولا الثاني وهذا بخلي إيده فوق؟ لا، إيده فوق اليدين يعني مسلط عليهم، هذا من حيث القدرة. أو مثلا ذات الله أو وجه الله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله يذكره بالخير الدكتور التيجاني كان يقول صار بحث ويا واحد من ذول اللي يعتبرون أنفسهم موحدين، زين، والغير مشركين، لكن يؤمنون بظاهر القرآن. يقول أنا أؤمن بظاهر القرآن. أنتوا ليش تأولون القرآن؟ لأنه القرآن يقول يد الله فوق أيديهم، والقرآن ينسب إلى الله الوجه، وانساد القرآن يقول الرحمن على العرش استوى، حتى واحد من عدهم كان يقول الله تعالى على العرش وينزل مثل ما أنزل أنا من المنبر، هو هم نزل من المنبر، وإلى آخر هالكلمات هاي. قارض يقول قلت له زين، إذا نؤمن بما تقول فإذا الله تعالى يقول كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إذا بس وجه الله يبقى، يعني إيديه تطير، رجليه يطيرين، بدنه كله، هذا تقبل أنت بهالمعنى؟ هذا شنو؟ هذا شنو معنى؟ والله يذكر بالخير ويرحم ويقدس روحه سيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، من راح إلى الحج اجتمع ببعض العلماء هناك، طرف يقول طرف مقابل يقول له ليش تأولون القرآن أنتم؟ أخذوا بالظاهر. التفت له، شوف ذكاء السيد رحمة الله عليه، قال له أكو بعض الآيات مجبورين أن نأولها. قال له شلون والله؟ قال له مثلا من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، وطرف مقابل أعمى جاب. خب إذا هذا بيش مطلوب المسكين هذا في الدنيا أعمى بالآخرة أعمى، فلازم نفسرها بأنه تأولها بأنه أعمى القلب، يعني أعمل بصيرة مو أعمل عين، وإلا هذه عاهة أصابته، مرض أصابه، خطية بالدنيا أعمى، ليش يكون بالآخرة أعمى؟ شو مسوي هذا؟ فإحنا مجبورين أن بعض الآيات هم هم يسووها الشكل، لكنه بعض على كل حال. فتشبيه الله بخلقه، تجسيم الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا إذا اعتقدنا بأن الله جسم وأن الله إلى أعضاء، معناه الآن الإنسان بحاجة، أنا مو بحاجة إلى يديه، مو بحاجة إلى عيني، فإذا الله محتاج، والرب المحتاج لا خير فيه، لأن رب غني، غني عن العالمين، غني حميد، عن كل شيء لازم غني. بعدين إذا كان جسم يعني معناه لازم يشغل حيز من الفضاء، جسم ما يصير هالشكل، لازم يكون، وإذا كان هنا ما يكون هناك، وإذا كان هناك ما يكون هنا، زين. فيا من دنا في علوه وعلى في دنوه، الله في كل مكان ولا يحويه مكان. على كل حال في بعض التفاسير، بعض الروايات اللي واردة، قل هو الله، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، يعني الصمد المصمد الذي لا أجزاء له، لا جوف له، لأن يقولون العلماء أنه كل شيء في هذه الدنيا حتى هاي الأرض بيها مسامات وبيها فواصل، لو هذه تعصرها عصرة واحدة الذي ما تخلي أي فاصل يصير بيناته يصير بقد الكرة. على كل حال سانة ما أريد أتحدث حول هذا الموضوع، قصدي أنه أول توحيد الإله من حيث أنه وحده لا شريك له، والثاني توحيد الإله أنه ما إلى أجزاء، ويدخل في ضمنه ماذا؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأن لا عنده ولد لا عنده زوجة ولا عنده أب ولا عنده أم إلى آخره. زين، هذا القسم الأول. القسم الثاني توحيد الصفات. توحيد الصفات شنو؟ يعني أن صفات الباري، هاي اللي 99 اسم لله، مو صفات المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر القدير الغني الحميد إلى آخره، صفات الله عين ذاته. أكو كلام بين المسلمين، بعض المسلمين يقولون لا صفات الله غير ذاته، يعني ذات الله موجودة ثم صفات الله طرأت عليه، وهذا باطل. ليش؟ يعني كان في زمان الله ما عنده علم، في زمان الله ما عنده حياة، في زمان ما عنده قدرة، هذا ما ممكن، لأنه صفاته عين ذاته، يعني في الوقت الذي هو موجود هو قدير هو غني هو حميد هو حكيم هو عزيز هو عليم هو سميع إلى آخره، مو أنه شيطان أنا وياك ما كنا نعلم ثم تعلمنا. زين، أو مثلا بعض الأشياء تطرأ علينا، لكنه بالاسم إلى الباري عز وجل صفاته عين ذاته. زين، بعد من جملة الإشراك يصير إشراك في الأفعال، يعني العلماء يقولون لا مسبب في الوجود إلا الله، مسبب يا مسبب الأسباب، فالله تعالى هو الحي القيوم، حي معلوم، قيوم يعني شنو؟ يعني الذي هو قائم وكل شيء يقوم به، كل شيء يعتمد عليه، يفيض الله تعالى، يفيض الله تعالى على الناس بالوجود بالخير بالبركة بالرحمة بكل شيء، الناس كلها بصورة عامة تعتمد على الله تعالى، لأن قضية إحنا والباري عز وجل والحياة كلها مع الباري، مو مثل قصة البناء والبناء، بناء يبني البناء ما له شغل بعد، حتى البناء لو مات البناء قائم، مو هيك إحنا مع الله، وإنما إحنا أشبه ما يكون، مثال طبعا، أشبه ما يكون بالأدوات الكهربائية مع الكهرباء. شوف الأدوات الكهربائية، أولا هي تكون صالحة تكون، يعني سواء ثلاجة مجمدة أي شيء لازم صالح يكون، بعدين على طول الكهرباء لازم يوصل لي، إذا ضعف الكهرباء إذا انقطع شوي الكهرباء وقف عن العمل، فإذا دائما لازم الله تعالى يفيض الوجود على الإنسان. ومن هنا أنت من تقول تريد تقوم شو تقول؟ بحول الله وقوته أقوم وأقعد. زين، سؤال، شاهي الوسائل والأسباب الطبيعية شنو هذه؟ يعني النار محرقة، الماء يروي، ما أدري جاذبية الأرض، السماء لها كذا، ما أدري القمر لها كذا، الشمس لها كذا مفعول، ها الأشياء اللي يشوفها، المواد الكيماوية شنو أثرها، زين الدواء يعالج الإنسان، هذا إني شنو يقولون؟ هذا الله سبحانه وتعالى وضع هذه القوى وهذه الأشياء وهذه الآثار فيها الأشياء، وإلا لو أنت تقول على أنه هذا الدواء بنفسه مستقلا عن ذات الله تعالى يعمل يعالج، هذا حرام، هذا إشراك. لكن يقول الله تعالى هو الذي، لأنه نظام الكون هذا، نعم أمر الله شكلين، شكل إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ساعة الساعة يصير، وشكل آخر لا، والمدبرات أمرا، يعني الملائكة يدبرون، شوف هو المدبر الكبير الله، لكن مدبرات أمر الله، خلى ملائكة للرزق، خلى ملائكة للأنواع الجوية، خلى ملائكة للموت، للموت والحياة. نشوف هذا الإنسان، الله تعالى يقول حتى إذا جاء أحده الموت توفته رسلنا والله يتوفى الأنفس حين موتها. فإذن هذا نظام الله تعالى جعله، فمن يعتقد بأن هذا السبب الطبيعي أو هذا الأثر الطبيعي للشيء الفلاني هذا من الله تعالى هذا مو مشرك، لأن أكو بعض المسلمين يقول لا لا لا لا تقول هيك، وإنما صدفة صارت النار محرقة وصدفة صارت صار النار الماء يروي، هذا حكي فارغ. هذا صدفة شنو؟ هذه قواعد عامة الناس قاعد تمشي عليها، والتحقيقات والاكتشافات والدنيا قائمة، سماوات وأراضين وأقمار صناعية ومعروف إيش، هذه كلها مرتبة الأمور. فإذا الله تعالى خلقها وجعلها زين. هذا أيضا من أنواع الشرك أو الإشراك، إذا واحد لا يؤمن بأن الله مسبب الأسباب والمؤثر الأول في الوجود. بعد ومن جملة الإشراك إشراك في العبادة. إشراك في العبادة نوعين، نوع إشراك في العبادة مثل ما كانوا يقولون ما نعبدهم عبدون الأصنام، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعبد الصنم يسجد له يركع له مش يسوي له يتضرع له في سبيل أنه يوصل إلى الله. ونوع آخر من العبادة أو الشرك العبادي مخفي هذا، وهو ما يسمى بماذا؟ يسمى الرياء. مشكلة مشكلة الرياء، لأن الشيطان يدس أنفه يوسوس للإنسان يخليه يسلب منا الإخلاص لله تعالى، يسلب منا الإخلاص لله تعالى. أنا خل أصلي وشي صاعد صوته خاف حتى يسمعني حجي فلان يقول والله خوش أدمي هذا يصلي صلاة الليل، أو أحكي مثلا أنا بالليل أقوما وإن أريد أصلي صلاة الليل أقوما أشرب ماي مثلا، سو ما يقول أصلي صلاة الليل يقول أشرب ماي مثلا أعطش إلى آخره. كل هذه إشارات. أحيانا نروح للحج يقول الإمام الصادق سلام الله عليه الحج حجان، حج لله وحج للناس، فمن حج لله كان ثوابه على الله الجنة، ومن حج للناس كان ثوابه على الناس. والمشكلة أكو رواية اللي واقعا مذهلة ومخيفة جدا، كل احنا كنا نخاف من موضوع الرياء، خاف إخلاص لا يصير في عملنا، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نقول الرياء في أمتي، اسمعني زين، أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ياهي من هجة الحمل صخرة صماء ملسة كل حركة كل شيء ما يبين به زين. هي نملة، هي نملة، مو تقول صخلة مثل ما يقولون، مو تقول خروف مو تقول طقطق شوية شيء أبدا، نملة واتنشاء. وبعدين بالليلة الظلمة هم شمال هي سوداء والليل هم أظلم، وهذه يواش يواش تضرب قدم. من يسمعها يقول هيك شيء؟ واي يكون يهتم الإنسان، واي يدير باله من الشيطان الرجيم، يعني يحاول الشيطان في كل بكل وسيلة أن يخربط عمل الإنسان وإخلاص الإنسان لله تعالى. على كل حال هذا يسمى الشرك الخفي، ذاك الشرك الجلي، هذا الشرك الخفي. طبعا ذني الأنواع ما عدا النوع الأول، تفت لي زين، ما عدا النوع الأول والأنواع اللي راح تجي بعدين، كل هذا ما تدخل تحت حكم المشركين. يعني شرك هو صحيح، لكنه مو أنه يحاكم أو يعاقب أو يعامل معاملة المشرك. هذول اللي يكفرون الناس من دون فهم وعن جهل لازم يفهمون هذا المعنى، على أنه مو كل مكان الذي قيل شرك يعني هذا مشرك وانتهت قضيته، لا. زين نجي من جملة الشرك، شرك الطاعة. قلنا شرك العبادة، بعدين شرك الطاعة. شرك العبادة الله تعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. زين شرك الطاعة شنو؟ شرك الطاعة يعني أي واحد يأمرك بأي نوع من أنواع المعاصي من معاصي الله تعالى فإذا أطعته فأنت مشرك. فإذا أطعته فطاعة أي شخص، أبو، مدير، رئيس، أخوك، صديقك، أي واحد، عندما تطيعه في معصية الله فمعناه أنت مشرك من حيث ترى أو لا ترى، تشعر أو لا تشعر. لاحظوا الآن، أنا أذكر لكم بعض الأدلة على هذا، يعني شرك الطاعة. طبعا روايات عندنا في هذا المعنى، الإمام الباقر يقول المراد منه شرك الطاعة، والشرك في المعاصي أيضا، هذا كل شرك ينحسب. يقول القرآن الكريم: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن شنو؟ أطعتموهم إنكم لمشركون. شنو القصة هاي؟ يقولون ذول المشركين كانوا يقولون للمسلمين في مكة، كانوا يقولون أنكم تأكلون ما تميتون، تقتلون، تذبحون، معلوم إنسان يذبح يأكل، لكنكم لا تأكلون ما يقتله الله تعالى وما يميته الله، وما يميته الله أولى بالأكل من مما تميتونه أنتم وما تقتلونه أنتم. فالقرآن الكريم يرد على هؤلاء يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يذكر طاعة الإنسان للشيطان. طبعا طاعة الإنسان للشيطان في شنو يعني؟ يعني في المعصية، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف السبيل وكلهم أعدائي، أن هذا إذا يطيع الشيطان. يقول جل وعلا: وقال الشيطان لما قضي الأمر، يوم القيامة انتهت الأمور، حسابات انتهت، أهل النار وأهل الجنة كل من بعد تعين. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فأجبتم فاستأشرت لكم، دعوتكم، قشمرتكم، خدعتكم، جئتوني زين، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. منو من عندكم أنا ذبيت فد حبل برقبته وجريته؟ لا، فد إشارات ووسوسات نفسه إلى آخره جبت. ما أنا بمصرخكم، لا أنا ألحق عليكم، لا أنا أساعدكم، لا أنا أنصركم، لا أنا أنفعكم، وما أنتم بمصرخي. شاهد هنا: إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يعني أنتم أشركتموني مع الله، لأن الله تعالى يقول: يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أنتم ما عبدتم الله، عبدتموني. طبعا السال عبادة هنا المراد بها الطاعة، ترى، لأنه من استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الله تعالى فقد عبد الله، وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. زين، إذن المعصية تعتبر شرك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بصورة عامة يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نرجع إلى الآية الكريمة: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وإن جاهداك لتشرك يعني أن تتخذ مع الله إلها آخر، لا، كل أنواع الشرك ومن جملتها طاعتهم في المعصية، طاعتهم في المنكر، طاعة الأبوين أو طاعة أي واحد آخر في المنكر. أنا أذكر قضية لأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه بصورة سريعة ومختصرة تنفعنا في هذا الباب وفي هذا البحث. ابن الأثير وغيره يذكر على أن الحسين سلام الله عليه طبعا كان أكو بينه وبين عبد الله ابن عمرو بن العاص سوء تفاهم باعتبار واقعة صفين وإلى آخره، وكان إلى جنب أبيه. فمر يوما في المدينة المنورة بعد يوم صفين وأمثاله، جماعة من الصحابة قاعدين، سلم الإمام ومر كلهم، منهم عبد الله ابن عمرو بن العاص، عبد الله يعتبر عالم ابن عمرو بن العاص، يقول فكلهم قالوا عليك السلام ورحمة الله وبركاته، بس هذا سكت إلى أن فرغوا، كلهم قالوا خلصوا، قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يريد حتى ينعرف أنه هو يجاوب عند اتصالات بي. ثم التفت إلى الحاضرين قال من أحب أن ينظر إلى أحب أهل الأرض إلى أهل السماء فلينظر إلى هذا المجتاز. أحب أهل الأرض، هو شو مدري، عنده علم، وحي عنده، حتما من الرسول سامع. ثم قال وما كلمني منذ أيام صفين، وأنا أحب أن يكلمني، زعلان علي الحسين، شيء ثقيل علي. أبو سعيد الخدري إنسان طيب، قال له مستعد أنت إذا أخذك ليك؟ قال تفضل، شكوا بها وأصلحوا بين أخويكم. قل فأخذه للحسين عليه السلام، التفت قال له سيدي، إنسان طيب أبو سعيد الخدري، قدم له مقدمة، سيدي من مريت هذا هيك قال ترى، يعني يعترف بفضلك. فالتفت الحسين إليه قال أتعترف بأني أحب أهل الأرض إلى أهل السماء؟ قال نعم سيدي. قال والله إن أبي خير مني، ها؟ فلما قاتلتني وأبي يوم صفين؟ محاكمة. شوف الجواب البارد، شوف إذا وعي ماكو عند البعض بعض الأشياء ما يفهموها بصورة صحيحة، ما يضعونها في موضعها. قال رسول الله قال لي أطع أباك، وأنا أبوي قال لي اطلع الصفين، اطلعت وياه، وأنا هناك بس تكثير السواد، وإلا لا قاتلت لا رميت بنابل ولا ضربت بسيف أبدا، بس هو أساء الاستفادة منه، لأن يقول هذا صحابي ويا أهل الشام شوفوا هذا وياكم، يريد يستفيد من سمعته، يريد يستفيد من مقامه وشخصيته. هذه هي قضية تصبح شنو، قضية عمرو بن العاص وأطع أباه، هذا كان يكثر من العبادة، يقولون عمرو بن العاص كان يمنعه، يقول له قلل شوية لا تعب روحك، فما يقبل منه. راح اشتكى عند النبي، النبي بعث خلفه قال له أطع أباك، يعني في هالقضية هذه لا تكثر من العبادة على نفسك، لأنه الأبو إلى حق الإنسان، لاحظ الأبوان لهم حق على الإنسان إذا منعاه من أمر مستحب مو واجب، إذا منعاه من أمر مستحب يجب عليه أن يطيعه، لكن الأمر الواجب لا، ماكو طاعة له. فهذا قال لك أطع أباك، قال لك أطع أباك يعني بهاي القضية، ما قال لك أطع أباك بصورة عامة، باشر قال لك أعبد الصنم، باشر قال لك أعصي. ثم التفت إليه جاب له شواهد أخرى، قال ألم تسمع رسول الله يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ ألم تسمعه يقول إنما الطاعة في المعروف مو الطاعة في المنكر؟ أنت أبوك إذا قال لك تعال هنا وقاتل علي ابن أبي طالب والمؤمنين، واجبك الشرعي وأنت رجل عالم تقول أنا عالم، ما تبيع نفسك للشيطان، أن أنت توقف وتقول لا أنا، أنت ولو أبوي مع احترامي إليك، لكن طاعتك مو واجب علي في هذه، لأن هذه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. هي هذه المشكلة اللي خلت كل هذول الطغاة قديما وحديثا من تحاكي يقول شو سوي، المأمور معذور، شو منو قال مين هاي آية حديث، شو المأمور معذور؟ إذا ذولا كلهم اللي تحت إيد الفراعنة والطغاة يقتلون الناس ذول معذورين؟ منو قال لك معذورين؟ منو قال لك انت تصير مطية بيد هذا؟ منو قال لك انت تصير صوت اللي تجلد المؤمنين بيد الظالمين من أجل الظالمين؟ حتى واحد يقول تفتل زين، واحد أقول أبو إسحاق السبيعي من الشخصيات الإسلامية في أيام الحسين عليه السلام وبعد الحسين، يقول في مسجد الكوفة كنا نصلي والشمر هم قاعد واقف يصلي، من يخلص شوف الأنانية، يقول يرفع طرفه إلى السماء يقول لا اللهم اغفر لي فإني شريف. عجيب، فك واحد يقول له أنا فقير أنا حقير أنا مسكين، شون هاي طغيان شون تكبر، أنا شريف مقابل الله تقول أنا شريف؟ يقول أبو إسحاق يقول التفت إليه قلت كيف يغفر لك وقد شاركت في قتل الحسين عليه السلام؟ قال يا هذا إن أمراءنا أمرونا بشيء فلم نخالفهم ولو خالفناهم لكنا أشقى من حمر السقات. حمر السقات دول كانوا يسقون ماي، ماكو ما أدري سهنانة كانت شيء ولا، لكن في بعض البلدان اللي ماكو ماي سقات أكو يجيبون على الدابة على شيء يجيبون ماي ويقسمون عليه. يقول هاي الحمر السقات مجبورة أنه يكون تصبط ويحملون عليها ويودوها يجيبوها، يقول شنو نصير احنا هالشكل. إذن لازم الإنسان يأخذ من قضايا كربلاء، من سواء من أهل الخير أو أهل الشر، يأخذ درس. أولئك الأبطال الأفذاذ الذين كانوا مع الحسين سلام الله عليه كانوا على بصيرة من أمرهم، وأولئك الأنذال الظلم المجرمون الذين تابعوا ابن زياد، بناهم ابن زياد يملك الدنيا والآخرة، بناهم أن ابن زياد هذا باقي لا تروح بعيد. حتى في زماننا شفت أنه ناس اللي أطاعوا الطغاة بعدين الله سبحانه وتعالى قضى عليهم الطغاة وأتباعهم، بعد ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي، زين فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هل فاجع الكبيرة هاي اللي سووها؟ هل فاجع الكبيرة اللي سووها؟ كلها علما، كلها طاعة للأمراء. هم طبعا معاوية وأمثاله رتبوا الشغل، جابوا روايات، جابوا أناس شوية جبة مالت الصحابة لابسيها وسمعة الصحابي، وباعوا ضمائرهم، بعضهم طبعا باعوا ضمائرهم وقاموا فابريقة هذه معمل مال وضع الأحاديث. وفي جملة الأحاديث أنه تجب طاعة الحاكم المسلم وإن جار وإن ظلم وإن فسق وإن أخذ أموالكم فتجب طاعته، ويجب عليكم أن تصبروا، وإلا بالله عليك واحد يتصور أن أمة مسلمة إذا ما عندها أي مبرر شرعي، خلي عنك الأحاديث والآيات والروايات اللي واردة في فضل الحسين وفضل أهل البيت، زين اتب صلاتك بالتشهد تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو أي شهادة اللي يشهدون قضية، ثم يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الجماعة. وهذه موجودة عند كل المذاهب الإسلامية، السال حنابلة يعتبروها من السنة وحنفي حنافي، أما الشافعية يعتبروها ركن من أركان الصلاة، يعني إذا واحد ترك الصلاة على النبي في الصلاة صلاته باطلة، لازم يعيد الصلاة مالته. ولذلك الشافعي يقول يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشان أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. خالد محمد هذا الكاتب المعروف، أكو عند أبناء النبي في كربلاء، أبناء الرسول في كربلاء، يجي يقول صدق ذولا يوم عاشوراء جيش عمر بن سعد يوم عاشوراء صلى صلاة الصبح ولا إيه؟ بالتشهد قالوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل، قالوا ولا قالوا إيه؟ زين شلون من بعد ما خلصوا صلاتهم إجوا يقاتلون ابن رسول؟ مو هو قاعد يقول صلى على آل محمد، أكو واحد يشك في أن الحسين من آل الرسول؟ ماكو واحد يشك. السالو يشكون في بعض الأشخاص الآخرين، ما ممكن أن واحد يشك في الحسن والحسين. زين شلون أنت شنو شغلك هذا؟ على أي أساس قاعد تمشي أنت؟ يعني مصوخلين الجماعة، يعني مغفلين، يعني ذولا خلوهم أصلا مغفلين ما يفهمون قاعد يسوون، وسووا لك هالفاجعة الكبيرة اللي تدوي إلى آخر الدنيا، حتى يوم القيامة ما تخلص، حتى يوم القيامة الزهراء فاطمة تطلع حاملة قميص الحسين عليه السلام. شلون فاجعة هذه؟ الله أكبر. يعني أنا إحنا عندنا روايات وأن الإنسان إذا مات حتى لو أهله بمصيبة شيء هو براحة ما عندش، لكن إلا الزهراء سلام الله عليه حتى في عالم البرزخ تبكي يا حسين، حتى في عالم البرزخ ما مستريحة. زين، ثم هالمصيبة اللي خلت أهل البيت دمعتهم جارية، شيعة دمعتهم جارية إلى يوم، هالفجيعة ما تنسى. أنست رزاياكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتي، وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة. لا بل حتى يوم القيامة مجلس الحسين يقام، حتى يوم القيامة. ولذلك تجي الزهراء وقميصها بدم الحسين ملطخ، جيب قميص الحسين قل له إلهي أرني الحسين ولد الحسين كما كان يوم عاشورا. تريد حتى الناس الجمهور حتى الملائكة حتى الناس هالملايين الملايين يشوفون مصيبة الحسين ومظلومية الحسين، يناديها المنادي انظري إلى صحراء المحشر، تنظر إلى صحراء المحشر وإذا بولدها الحسين مقطوع الرأس يحمل رأسه على يديه، دماؤه تشخب من نحره ومن عنقه، فتضج الزهراء إلى الله ويضج رسول الله معها وأمير المؤمنين والحسن والأئمة والملائكة ضجة كبيرة تصير على الحسين يوم يوم ذاك اليوم عاشور الثاني، بل أصعب وأهم من يوم عاشور يصير. نعم، ولذلك دعبل الخزاعي التفت إلى الإمام الرضا لما يقول له ارثي جدي الحسين، يتوجه إلمن إلى الزهراء، لأن يدري الزهراء ما هدأت زفرتها ولا استقرت عبرتها. اشصاح فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا لطمت الخد فاطم عندهم وأجريت دمع العين في الوجنات، أنا الوالد المذبوح منها. الله يساعدك يا زهراء، لا بالحياة شفت راحة لا بعد الموت، أنا الوالد المذبوح منها. إيه طول الدهر ما قايا يا أم الحزنها، مصيبة ليشيب الطفل منها 70 جثة بدور جنها، اي فوق الارض محايا يا ادفنها يا يا يا يا يا يا وزيانة بحد الحادي بضعنا تحن والنياق تحل حنا. يقول الراوي الامام الرضا من كان يقرا دعبل الخزاعي رثاء الحسين 3 مرات اغمي عليه، 3 مرات يفيق مرة ثانية يغمى عليه، يقول له اقرأ مرة ثانية يغمى عليه 3 مرات حق الإمام الرضا، لأن الإمام الرضا عنده فذ لوعة خاصة على أبي عبد الله، يقول إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون. يا أنا الوالد والقلب لهفان ودور عزبني وين ما كان شريكتك في العزاء هذا اليوم، يا ويلا على ابن الماء يا يا تعطشا يا لعبة عليه الخيل ميدا. فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي. إلهنا وسيدنا نقسم عليك بمحمد وآله الطاهرين، بكل شهيد في سبيلك وبكل عزيز لديك وبعز الحسين وشرف الحسين. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشف مرضانا، أد ديوننا، اقض حوائجنا للدنيا والآخرة، لا تفرق بيننا وبين محمد وآله في الدنيا والآخرة.